قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب الجنايات. أولا أيها الإخوة، نحن ندرس هذا الكتاب، وهذا كتاب من كتب الفقه الإسلامي، وهو من الكتب المختصرة، ولكنه من الكتب التي عنيت بأمهات المسائل، بكبريات المسائل، حتى إن بعض العلماء سماه قواعد الفقه، لأنه يجمع مسائل كلية. وهو كتاب كما هو معلوم يعرض آراء العلماء ويستدل عليها وربما يناقشها، وقد ينتهي إلى ما هو الراجح وهو يستدل على ذلك من الكتاب والسنة. إذن نحن في دراستنا لهذا الفقه نعيش أيضا في رحاب كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذا الكتاب وفيما نزيده من الشرح أيضا لعرض لكثير من الآيات التي يستدل بها، وأيضا تلكم الأحاديث التي أيضا يوردها المؤلف أو نوردها، ولنتبين ما هو الظاهر من المسائل فيها. والموضوع الذي معنا في هذه الليلة أو الذي نبدأ به إن شاء الله، ونحن لنا عدة سنوات ندرس هذا الكتاب، وها نحن الآن في آخر هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمامه لننتقل إلى كتاب آخر حتى تتعدد الفوائد وتتنوع. فهذا الكتاب الذي معنا هو كتاب الجنايات، وأنا أشرت إلى ذلك في الكلمة العامة التي تكلمت عنها قبل قليل في مقدمة الدرس. والجناية أيها الإخوة إنما هي التعدي، كل فعل عدوان على نفس أو مال. لكن العلماء رحمهم الله تعالى وأعني بهم الفقهاء خصوا ذلك، أي خصوا الجناية بالتعدي على الأبدان، أي على الأنفس. أما ما يتعلق بالتعدي على الأموال فإن له ماذا أسماء تخصه، فهناك السرقة وهناك الغصب وهناك ما يكون نهبا وهناك ما يكون إتلافا للمال وهناك ما يكون إحراقا، وهذه كلها قد تكلم عنها العلماء، وهناك ما فيه حد وهناك ما فيه عقوبة تعزير. والمؤلف رحمه الله عد القصاص، ماذا عد القصاص؟ نوعا من أنواع الحدود، وأكثر الفقهاء يفصلونه، لأن هذا الحد إنما الغالب فيه أنه حق لله سبحانه وتعالى، وإن قتل أيضا فيه إنسان. وأما الحدود فهي تلكم الحدود الخمسة التي أيضا عرضنا لها إشارة في كلمتنا، التي هي حد السرقة وحد الحرابة وحد الزنا وحد القذف وحد شارب الخمر. هذه حدود خمسة، وهناك القصاص، وهناك عقوبة أخرى أيضا، فالمرتد يقتل وكذلك الساحر. وهذا كله إن شاء الله سنتكلم عنه بنوع من البيان والتفصيل أكثر مما يرد في الكتاب. سنعرض للمسائل إن شاء الله ونذكر أدلتها. وهذا كتاب أيها الإخوة إنما هو كتاب، وهذا الكتاب كتاب الجنايات إنما هو كتاب قيم يحتاج إليه المسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل مسلم من أن يقع في أمر من هذه الأمور. والجناية أيها الإخوة قد تقع من الإنسان عمدا، وهذه لها شأن، وربما يقع من الإنسان خطأ، وهذا له شأن أيضا. وكل ذلك جاء بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤلف قسمه في أبواب، أوجز في بعضها وفصل بعض التفصيل في بعض الآخر، ونحن إن شاء الله سنوضح ذلك بأدلته كل باب في موضعه. قال: والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع جنايات. هو قال أربع جنايات، والحقيقة التي لها أيضا حدود هي خمسة، وأيضا القصاص له عقوبة، ولكنهم يسمونها عقوبة، هناك من يسميها أيضا حدا، لأن القاتل إن كان متعمدا فعقوبته القصاص أي القتل، إلا أن يعفو ماذا أولياء المقتول أو بعضه فينتقل حينئذ لأمر آخر. وهناك الحدود وهي تختلف باختلاف ما يتعلق بها من عقوبة، فعقوبة السرقة وعقوبة المحاربين جاء التنصيص عليهما في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة، وعقوبة الزنا بالنسبة للبكر جاء أيضا النص عليها في سورة النور الزانية والزاني، وجاء في آية نسخت قراءة نسخت أيضا تلاوة وبقيت حكما هي أيضا موجودة، وكان عمر يتلوها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وجاء ذلك مبينا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القذف أي من يرمي آخر بالزنا فإن هذا ما لم يثبت ذلك فإنه يحد حد القذف، وحد القذف جاء في سورة النور أيضا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يهتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لماذا؟ لأنهم تعدوا على حقوق المؤمنين، والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من أخطر الأمور أن يشيع المسلم عن أخيه المسلم شائعة تؤثر على سمعته، ولذلك نجد أن هذه الشريعة أمرت بالستر، فالله ستير يحب الستر، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله كلكم معافى إلا المجاهرون، والمجاهر هو الذي يفعل الذنب في ليلته فيستر الله تعالى عليه فيقوم فيقول فعلت كذا وكذا فيفضح نفسه. إذن وهناك حد الخمر، وهذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلد شاربه، يضرب بالنعال، وكذلك أيضا يضرب. ثم لما جاء زمن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم في ذلك، فكان لعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف رأي في ذلك بأن ماذا الذي يشرب الخمر، يعني الذي يشرب الخمر يعني شارب الخمر، إذا شرب قالوا سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى قالوا فيجلد جلد ماذا القاذف 80 جلدة. واستقر على ذلك رأي ماذا الصحابة رضي الله عنهم، وكل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال والجنايات التي لها حدود مشروعة 4 جنايات على الأبدان والنفوس. هي حقيقة هو ذكر كل الحدود ولكنه أدرج بعضها مع بعض. جنايات على الأبدان والنفوس الذي يعرف ماذا بالقتل، أو يعرف أيضا بالجناية فيما دون القتل، لأنه أيها الإخوة الجناية على الأبدان لا يلزم أن تصل إلى القتل، فهناك من يقطع يد إنسان، وهناك من يجدع أنفه، وهناك من يقطع أذنه، وهناك من يفقع عينه، وهناك من يقطع إصبعا، وهناك من يصيبه بالجائفة، وهناك من يشجه بشجة من أنواع الشجات الكثيرة. إذن الجروح كثيرة، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ثم قال بعد ذلك ومن اعتدى بعد ذلك فأولئك لهم عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون. قال على الأبدان والنفوس والأعضاء، وهو المسمى قتلا وجرحا، وجنايات على الفروج وهو المسمى. إذا الجناية على الأبدان لا يلزم أن تكون قتلا كما ذكرت لكم، لأنه قد يكون قتل وقد يكون قطع طرف بأن يقطع يده أو رجله، أو يكون أيضا قطع أذن أو قلع سن أو إصابته بجرح إلى غير ذلك. نعم. وجنايات على الفروج وهي المسمى زنا وسفاحا، وجنايات على الأموال، وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي حرابة، يعني قطاع الطريق، وهؤلاء من أخطر الناس. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة شدد في عقوبتهم. تصور لما يتمالأ جماعة من الناس من أشرار الناس بأن يذهبوا إلى مكان ويختاروا مكانا ربما يكون بعيدا عن أعين رجال الأمن، فيقفون في طريق الناس فيهددونهم إما أن يسلبوا معهم أو أن يقتلوا، وربما يتجاوزون ذلك إلى القتل. فهناك تهديد، هناك تخويف، هناك ترويع، هناك أخذ لأموال الناس وتعد عليهم، وربما يكون إزهاقا لنفوسهم. ولذلك جعل الله تعالى العاقبة العقوبة من جنس العمل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، هذا في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عظيمة شنيعة. فكيف تحصل من أولئك؟ هؤلاء هم قطاع الطريق الذين يسمون بالمحاربين. قال: وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل. ولذلك ينظر أولئك الذين يتهمون الإسلام بالإرهاب، الإسلام هو الذي حارب الإرهاب، هو الذي وضع حدودا وزواجر، هو الذي وضع عقوبات مشددة لتردع الظالمين الخارجين على حدوده. فالإسلام يؤدي حقوق الناس مسلمين وغير مسلمين، فالمسلم له حق، والذمي له حق، والمعاهد له حق، وأيضا كل من يدخل دار المسلمين بأمان فله حقوق لا يجوز التعدي عليه. ولذلك ورد بأن من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. ولكننا أيها الإخوة، نحن أحوج ما نكون إلى أن نعطي العالم صورة صادقة مثالية للإسلام عندما نطبقه في أنفسنا. فأولئك لا يعرفون الإسلام إلا عن طريق ما يروه مشاهدا في الناس. وهل كل من ينتسب إلى الإسلام يمثل الإسلام؟ هناك من ينتسب إلى الإسلام وهو يضر الإسلام ربما أكثر من أعداء الإسلام. فهناك من ينتسب إلى الإسلام ماذا اسمه، وهناك من ينتسب إلى الإسلام ولكنه يفعل أفعالا تسيء إلى الإسلام. وما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رآهم الناس أقبلوا على ماذا؟ على الإسلام. كانوا يهدون القلوب، يهدون الناس، كانوا يدعون الناس بهديهم بالقرآن. ماذا؟ قبل أن يدعوهم بالسيف والسنان. فكانت أعمالهم قدوة للآخرين، فإذا رأوا صدق معاملتهم، محافظتهم على العهد، أماناتهم، عدم التعدي، إذا رأوا ذلك وغيره من صفات حميدة جاء بهذا الدين الحنيف رأوهم يطبقون، رأوا عظمة الإسلام. والإسلام عندما يرى مطبقا يكون تأثيره أعظم. ولذلك كان المسلمون كلما حلوا بلدا أو فتحوا قطرا من الأقطار فيما مضى كانوا يبدأون أول ما يبدأون بإقامة شعارهم المسجد، ليكون مكان اجتماعهم وملتقاهم ليجمع الناس. وكان الناس يتسابقون إلى دين الله لماذا؟ لما رأوا أخلاق المؤمنين، لما رأوا ما هم عليه من الصفات الحميدة كانوا أيضا يسابقون. فما أحوجنا أيها الإخوة أن نتمسك بأهداف ديننا، وأن نكون مؤمنين حقا كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه صفات المؤمنين عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن المؤمنون حقا هم الذين يعملون بشريعة الله، فإذا نظرت إلى أحدهم رأيت الإسلام مطبقا فأدركت عظمة الإسلام ومكانته. قال: وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل، وإن كان بتأويل سمي بغيا، أو مأخوذا على وجه المغافصة من حرز. وتعلمون قول الله تعالى: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. قال: أو مأخوذا على وجه المغافصة من حرز. يعني وجه ماذا؟ المغافصة، يعني مأخوذ خفية، لأن السرقة لها شروط أيها الإخوة، أن يؤخذ من حرز. لكن لو نهب إنسان من إنسان شيئا أو اختلس منه شيء أو نحو ذلك، هذا لا يسمى سرقة، يعاقب عليها ويؤخذ منه الحق. لكن السرقة فيها تخويف، تعدي، أن يتسلط على مكان، مثلا حق من الحقوق موضوع في حرزه في صندوق فيتعدى، والسارق أحيانا يتسلق البيوت فيدخل فيها فيروع أهلها ويخيفهم، وربما أيضا يحصل من السارق ما يحصل من قاطع الطريق بأن يقتل فيكون أيضا قاتلا. وهذا أيها الإخوة يعني ذكر عن بعض الصالحين فيما مضى أنه كان من السراق، فتسور في يوم من الأيام بيتا من البيوت فسمع قارئا يقرأ قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فوقعت تلكم الآية في سويداء في قلبه واستقرت في سويدائه فتأثر بها قلبه وجرت في دمه وجرت في عروقه جريان الدم، فاستقامت حاله وصار من الصالحين الذين يضرب بهم المثل. فيا أيها الإخوة، لو أننا قربنا من كتاب الله عز وجل، هذا القرآن العظيم الذي يهدي للتي يقوم، ولذلك يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القرآن العظيم لو أن المؤمن تدبره لوجد فيه ما يصلح نفسه. هذا القرآن العظيم فيه شفاء النفوس، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتطبيب النفوس: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهل هناك ذكر أعظم من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك ذكر أعظم من كتاب الله عز وجل؟ فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، هو قطب الشريعة الذي تدور حوله هذا القرآن العزيز. إذن لو أننا تمسكنا به وأكثرنا من تلاوته وتدبرنا، فكم يدون لنا من الحسنات، كل حرف لك به حسنة تتضاعف تزداد شيئا فشيئا. إذن في قراءته ثواب، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن مما يهذب النفوس تلاوة القرآن العزيز، التأثر به. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فتعجب عبد الله بن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه الآيات المشهورات حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك أو على رسلك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تذرفان في الدموع. هذا دليل على ماذا؟ على صدق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على تأثره بآيات ربه. وكل مؤمن إذا سمع آية من آيات الله، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا مرت بهم آية الرحمة وقفوا عندها، وكان رسول الله قبلهم فسألوا الله سبحانه وتعالى الجنة، وإذا مر أحدهم بآية من آيات العذاب شهق شهقة كأن زفير جهنم بين عينيه. لماذا؟ لأنهم يعرفون الإيمان حقا. ويا أيها الإخوة، من صفاء المؤمن وعلامة صلاحه أنه إذا خلا إلى نفسه فتذكر ربه ذرفت عيناه بالدموع. ولذلك جاء من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه: يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولذلك كلما قرب المؤمن من هذا الإيمان وحاول أن يتفهمه وابتعد عن مغريات الدنيا وزخارفها دون أن ينقطع عنها، فلا ينسى نصيبه من الدنيا، كلما كان إلى الدنيا كلما كان إلى الآخرة أقرب. إذن وهذا هو ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن أيها الإخوة، المؤمن له وقت محدود في هذه الحياة، والموت أيها الإخوة لا ينذرك إذا جاء، فربما يأخذك على غفلة وأنت سائر في طريقك، وأنت ساجد في صلاتك، وأنت جالس بين أهلك، وأنت راكب في سيارتك، أو أنت راكب في البحر، أو ربما وأنت أيضا على فراشك. ولا يفرق أيضا بين صغير وكبير، فعلى المؤمن أن يغتنم هذه الفرصة حتى إذا لقي الله تعالى لقي الله تعالى وهو عنه راض، لا يكون عنه غضبانا. قال: أو مأخوذا على وجه المغافصة من حرز يسمى سرقة، وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصبا. يعني لأنه قد يكون الآخذ له قوة وسيطرة، يعني يكون أقوى وله سلطة فيتعدى على الضعيف، وتعلمون خطورة هذا الأمر. ولذلك لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، عندما اختاره الصحابة رضي الله عنه، قام فخطب خطبته العظيم وقال: أيها الناس، القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له. هذا هو المنهج السوي. فدين الله تعالى لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا بين شريف ووضيع، ولا بين حر وعبد في ماذا؟ فيما يتعلق بالحقوق المشتركة، ولا بين عربي وغير عربي، ولا أبيض وأسود، ولا أحمر وأصفر. وقال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك يقول الله تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان هو العدل، والقسط هو العدل، ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فكل ما جاء به الرسل هو حق وهداية. إذن هم لا يدعون إلا ما فيه الهداية. إذن والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وحتى لو كان هذا الذي تريد أن تحكم له عليه عدوا لك، ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. هذه أيها الإخوة شريعة خالدة ما طرق العالم مثلها أبدا. لماذا؟ لأن الذي أنزلها هو الرحمن الرحيم، هو رب البرية، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، هو الذي خلق الخلق، هو الذي خلق هذا الكون، هو الذي أنزل آدم، هو الذي خلق آدم من تراب وخلق حواء من ضلعه، وهو الذي أيضا أمر بعمارة هذا الكون، وهو الذي خلق هذه الخليقة لعبادته سبحانه وتعالى دون من سواه ولعمارة هذا الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو وحده سبحانه وتعالى. وهو أيضا أمر بالعدل، والظلم أيها والعدل أيها الإخوة إنما هو ينافي الظلم، والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أصحابه بعثا أوصاهم بالعدل ونهاهم عن الظلم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فعلينا أيها الإخوة أن نستفيد من هذا الدين الحنيف الذي جعله الله تعالى حياة لقلوبنا ولأنفسنا، كما أن بالماء حياة لأبداننا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: وجنايات على الأعراض، وهو المسمى قذفا. لا شك أن عرض المؤمن ينبغي أن يحفظ، ولا يجوز لمسلم أن يتعدى على أخيه المسلم، فلا يشيع عنه فاحشة ولا يفتري عليه كذبا، بل واجب المسلم أن يدافع عن أخيه المؤمن، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وما أعظم إذا ذكر أخوك في ظهر الغيب دافعت عنه، وأحسنت الظن بالمؤمنين ودافعت عن حقوقهم، وانبريت لأولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا والذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بعذاب أليم. ألم يفترى على زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب عليها وتدعى عليها الدعاوى المعروفة؟ وبرأها الله سبحانه وتعالى في كتاب عظيم يتلى إلى يوم القيامة في سورة النور. نعم. قال: وجنايات بالتعدي على استباحة. تعلق أيها الإخوة بالأعراض، كما قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ربما يرمي المسلم كلمة فيقول: فلان أعرج، فلان قصير، فلان كذا. كم يترتب على هذه الكلمة من الإثم؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قالت إنها قصيرة؟ بين بأنها قالت كلمة لو مزجت بماء البحر لانتنت. ولما وفي وقت عمر رضي الله عنه، ماذا فعل عمر رضي الله عنه لما تعدى ابن عمرو بن العاص على من؟ على أحد المؤمنين، انتصر له. قال: وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب، وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط، وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه. أيضا أيها الإخوة، أنتم ترون بأن من يتعدى على إذهاب عقله هو قد تعدى على نفسه، لكن من الذي وهبه ذاك العقل؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ وهذا العقل الذي منحه الله تعالى إياه وأعطاه إياه، أليس ميزة يتميز بها على الحيوان؟ أليس جوهرة ثمينة غالية ينبغي أن يحافظ عليها؟ الجواب بلى. فكيف يدنسها فيذعب عقله؟ ثم ماذا سيترتب على المرء عندما يشرب الخمر؟ يصبح يهدي لا يدري ماذا يفعل، فربما وقع في جريمة من الجرائم، ربما قتل، وربما قتل أقرب الناس إليه، وربما فعل الفاحشة بأقرب الناس إليه. إذا جاءت هذه الشريعة فوضعت حدا رادعا وزاجرا ليرتدع الإنسان. قال فلنبتدئ منها بالحدود التي فيها الدماء، فنقول إن الواجب في إتلاف النفوس والجوارح هو إما القصاص وإما مال، وهو الذي يسمى الدية. نعم، يعني هو أدخل أيضا عقوبة القصاص وما يتعلق بها من الانتقال إلى الدية، جعلها ضمن الحدود. ورأينا بأن أكثر الفقهاء يجعلها عقوبة مستقلة، وهذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. قال وهو الذي يسمى الدية. فإذا النظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: النظر في القصاص والنظر في الدية. قال والنظر في القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس. أولا بالنسبة للدية، كما هو معلوم بالنسبة لقتل العمد الأصل فيه القتل، لكن إذا تنازل الأولياء إلى الدية أو بعضهم حينئذ ينتقل إلى الدية، أما قتل الخطأ فليس فيه إلا الدية وهي على العاقلة، وكذلك الحال بالنسبة لقتل شبه العمد. والنظر في القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس وإلى القصاص في الجوارح، لأن القصاص لا يكون دائما في إزهاق النفس، قد يكون في قطع عضو أو في قطع طرف من الأطراف أو في جدع أنف أو قطع أذن أو فقع عين أو غير ذلك أو قطع لسان أو غير ذلك من أعضاء الإنسان وأجزاء بدنه. قال والنظر أيضا في الديات ينقسم إلى النظر في ديات النفوس وإلى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح، لأنه كما سيأتي مفصلا كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، كاللسان مثلا والذكر، وما فيه اثنان ففيه نصف الدية، كالعينين والشفتين والأذنين ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله فينقسم أولا هذا الكتاب إلى كتابين: أولهما يرسم عليه كتاب القصاص، والثاني يرسم عليه كتاب الديات.